عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صريخ لهم ولا هم يؤمنون. ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم قَالِنَا

صدق الله العظيم.